منع الحمل على ثلاثة أحوال: مع وجود مقتضي له من خوف على صحة المرأة، وجود حاجة له كأن تكون المرأة تكرر حملها مثلا مرات، ووصف الأطباء أنها في خطر إذا حملت مرة ثانية لبعض المريضات، ففي خطورة عليها من هذا الحمل، فهي يجوز أن تستعمل هذه الوسائل بغير كراهة. هناك حالة ما إذا كان السبب الذي تمنع من أجله الحمل هو خوف الفقر، هذا سوء ظن بالله وعقيدة فاسدة تشبه عقيدة من كانوا يقتلون أولادهم من إملاق، فقال الله عز وجل لهم: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياهم. فهذا الاعتقاد محرم، والعمل بناء عليه كذلك محرم. والحال الثالث أن يكون منع الحمل لأجل مجرد وجود مشقة وتعب من تربية الأولاد كما يقولون، من أجل المحافظة على جمال المرأة، من أجل أن يكون البيت يعني هادئا ونحو ذلك، أو استمتاع الرجل بامرأته، فمثل هذا الأمر مكروه كراهة تنزيه على أصح أقوال أهل العلم، وليس بمحرم طالما لم يكن المنع مؤبدا. المنع المؤبد مثل الاختصاء وربط المبايض محرم، إلا أن تكون هناك ضرورة كوجود ورم في الخصية مثلا، كوجود ورم في المبيض، فعند ذلك يجوز إزالة هذا الضرورة.